من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في إثبات قاعدة اشتراك الحكم الشرعي بين العالم والجاهل، وذكرنا أنه استدل لهذه القاعدة بوجوه أربعة. كان الوجه الأول هو الإجماع، والوجه الثاني الأخبار المستفيضة، والوجه الثالث كان عبارة عن إطلاقات أدلة الأحكام الأولية، والوجه الرابع كان عبارة عن الدليل العقلي، وهو أنه لو كان الحكم مختصا بالعالم للزم الدور للتوضيح الذي تقدم. نقل بعضهم عن محضر درس الميرزا النائيني رحمة الله عليه أنه علق على قول الشيخ أن الأخبار في قاعدة الاشتراك متواترة، فعلق على ذلك بأنه فتشنا ولم نجد ولا رواية واحدة، وإنما يوجد خبر واحد، ثم بعد ذلك استدرك بوجود خبر واحد وهو صحيحة الربعي المتقدمة التي ذكرناها في البحث السابق. فلذا وقع هذا محلا للبحث، أنه كيف يقول الشيخ إنها متواترة، والحال أنه لا يوجد إلا رواية واحدة. فتنزل المصنف، وأيضا نقل ماذا تنزل من التواتر، ونقل الاستفاضة. نعم، أي فأيضا يعني حتى في النسبة تنزل إلى ادعاء الاستفاضة. فما هو حقيقة الحال قبل أن ندخل في الجواب عن الدليل العقلي؟ الظاهر أن مقصود الشيخ الأعظم رحمة الله عليه من دعوة التواتر لا أنه يوجد روايات خاصة كالرواية المتقدمة وهي صحيحة الربعي، وهذه الرواية تواترت وتكثرت إلى حد نصل من خلالها إلى اليقين بثبوت مفادها، بل يمكن أن يكون مقصود الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، أو يكون نظر الشيخ الأعظم مضافا إلى تلك الرواية التي نقلناها الروايات الأخرى التي نقلها صاحب بصائر الدرجات في قضية أنه ومفاد هذه الروايات أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم حتى أرش الخدش، حيث إن هذه الروايات يمكن بتقريبا أن تدل على قاعدة الاشتراك، فإن الجاهل الواقع التي في حقه على القول بالاختصاص لا يوجد فيها حكم، مع أن الروايات تفيد أن كل واقعة يوجد في حقها حكم. أو يمكن أن يكون نظر الشيخ رحمة الله عليه إلى إطلاقات أدلة الأحكام الأولية، فليس مقصود الشيخ من دعوة التواتر أن هناك مفاد واحد إما بألفاظه أو بألفاظ قريبة منه قد روي في جميع الطبقات متواترا حتى يشكل عليه بأنه لم نجد إلا رواية واحدة. كيفما كان يصل الكلام إلى إشكال المصنف رحمة الله عليه على الدليل العقلي الذي نقلناه في الدرس السابق عن العلامة، وهو أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم مستلزم للدور. يناقش المصنف هنا وفي الحلقة الثانية في بحث الدليل العقلي في هذا الدليل توضيح المناقشة أن الصورة المتصورة لأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم أربعة. الصورة الأولى، أو قبل ذكر هذه الصور لا بد من تقديم مقدمة، حاصلها أنه تقدم في الحلقة الثانية التفريق بين مصطلحين، بين مصطلح الجعل ومصطلح المجعول، وخلاصة الفرق بينهما أن الحكم الشرعي المنشأ على نحو القضية الحقيقية مع قطع النظر عن ثبوت موضوعه وقيوده المأخوذة فيه يقال للحكم إنه في مرحلة الجعل، والحكم الشرعي إذا توفرت القيود المأخوذة فيه حينئذ يصبح الحكم الشرعي في مرتبة المجعول، وتسمى أيضا بمرتبة الفعلية. فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، في بداية الشريعة جعل هذا الحكم على نهج القضية الحقيقية، بمعنى أنه كلما فرض وجود مستطيع فيجب عليه ماذا؟ الحج، مع قطع النظر عن تحقق هذا القيد وهذا الموضوع في عالم الخارج. حتى ولو لم يوجد في زمن نزول هذه الآية في الخارج مستطيع واحد من المسلمين، نحن نعرف أن الحالة تغيرت قبل نزول هذه الآية، لم يكن هناك حكم، بعد نزول هذه الآية صار هناك حكم حتى مع عدم وجود مستطيع، وهذا ما يسمى بمرحلة الجعل ومرحلة الإنشاء. وبعد وجود مستطيع وتحقق هذا القيد وهذا الموضوع، وتحول القيد من عالم القوة والفرض والتقدير إلى عالم الفعلية، يصبح ماذا؟ الحكم في مرحلة الفعلية. فزيد الذي لم يكن مستطيع في زمن نزول الآية لا يستطيع أن يقول الحج لم يشرع وجوبه، وإنما يقول ماذا؟ الحج علي غير واجب. واضح هذا الكلام؟ فينفي الحكم الجزئي عن نفسه ولا يستطيع أن ينفي الحكم الكلي. هذا هو الفرق بين مرحلة الجعل ومرحلة المجعول. إذا اتضح ذلك فنقول بأن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يمكن أن يذكر له صور أربع. الصورة الأولى أن نأخذ العلم بالجعل، علم بالحكم يعني العلم بماذا؟ بالحكم في مرتبة الجعل، أن نأخذ العلم بالجعل في موضوع الجعل. واضح أن هذه الصورة يلزم منها ماذا؟ الدور، لأن الجعل إذا أخذ في موضوعه العلم بالجعل فيتوقف الجعل على العلم بالجعل، ضرورة توقف الحكم على موضوعه. والعلم بما أنه من مقولة العرب العرض يتوقف على معروض، فلا بد للعلم من معلوم، فلا بد للعلم من جعل، لأن معروضه هنا هو الجعل، فالعلم يتوقف على الجعل، فتوقف الجعل على العلم بالجعل، وتوقف العلم بالجعل على الجعل. فالإشكال الذي ذكرناه يوم أمس يرد على هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يؤخذ العلم بالمجعول في موضوع الحكم المجعول، كأن يقال إذا علمت بفعلية وجوب الصلاة تصبح الصلاة عليك، يصبح الوجوب عليك فعليا. إذا علمت بالفعلية يصبح الوجوب عليك فعليا، فأخذ العلم بالمجعول في موضوع الحكم المجعول، هذا أيضا يلزم منه الدور بنفس البيان. الصورة الثالثة أن يؤخذ العلم بالمجعول في موضوع الجعل، العلم بالمجعول في موضوع الجعل، وهذه أقبح من سابقتيها. ليه؟ لأن المفروض أن الجعل قبل المجعول، فكيف تأخذ المتأخر في موضوع المتقدم؟ واضح هذا الشيء؟ هذه الصورة الثالثة أيضا مستحيلة. الصورة الرابعة أن يؤخذ، ماذا بقي لدينا؟ أن يؤخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول. كان يقول المولى إذا علمت بتشريعي لهذا الحكم فيصبح الحكم عليك فعليا، وهذا لا محظور فيه، لا يلزم دور. ليه؟ لأن الحكم المجعول أخذ في موضوعه العلم بالجعل، فيتوقف الحكم المجعول على العلم بالجعل، والعلم بالجعل لا يتوقف على الحكم المجعول، العلم بالجعل يتوقف على الجعل، فلم يتوقف الشيء على نفسه. فهذه الصورة الرابعة غير مستحيلة. فحينئذ القائل بأن الأحكام الشرعية مختصة بالعالم مقصود أن الحكم الفعلي يختص بالعالم، الحكم في مرحلة المجعول يختص بالعالم، فيكون من قبيل الصورة الرابعة ولا إشكال حينئذ في ذلك. صار واضح المطلب؟ هذا هو اعتراض الشهيد الصدر رحمة الله عليه على الدليل الرابع الذي أقامه العلامة رحمة الله عليه. واضح المطلب؟ ولكن الظاهر عدم ورود هذا الإشكال على العلامة، لأن العلامة كان بصدد الرد على من؟ على الأشاعرة الذين يقولون بالتصويب، وهو أنه قبل العلم لا يوجد حكم. الحكم الذي نفاه الأشعري أي حكم هو الجعل لا المجعول، والشاهد على ذلك كلام الغزالي في المستصفى حيث يصرح بأنه الحكم إما أن يرد فيه نص، إما أن يرد نص في الكتاب وفي الروايات أو لا يرد نص. إذا ورد نص فالحكم هو ماذا؟ هو الخطاب الصادر، وهذا حكم قبل وروده لا يوجد حكم، لأن الحكم ما هو؟ هو الخطاب الصادر من الباري عز وجل قبل صدور النص، لا يوجد حكم، لأنه لا يكون فعليا حكم غير موجود، أصل الحكم غير موجود. فالذي نفاه الأشعري أي حكم، الحكم في مرحلة الجعل والإنشاء لا في مرحلة الفعلية. والعلامة في دليله ناظر إلى رد كلام هؤلاء، فيكون من قبيل أخذ العلم بالجعل في موضوع الجعل، فيكون مستحيلا. صار واضح؟ فهذا الإشكال لا يرد على هذا الدليل بلحاظ من؟ بلحاظ استدلال العلامة لإبطال رأي الأشعري. فالأشعري لا يقول أنه الذي لم يعلم بالجعل لا يصبح الحكم في حقه فعليا، وإنما الأشعري ينكر أصل وجود الحكم، أصل وجود الجعل. واضح هذا الشيء؟ فهذا الإشكال في الحقيقة إذا كان الشهيد بسبب الرد على هذا الدليل الذي استدل به العلامة، فهذا الإشكال لا يرد على العلامة، لما عرفت من أنه متوجه إلى الأشعري الذي ينكر أصل وجود الجعل فضلا عن المجعول. صار واضحا؟ كيف ما كان؟ إذا كانت للعقل تم على استحالة استحالة مسألة اختصاص الحكم بالعالمين، كيف نوجه مثلا مسألة الجهل والإخفاء مسألة الجهل والإخفاء نجعلها من قبيل النوع الرابع، اتفقنا؟ وإلا الجهر واجب على واجب في مرحلة الجعل على الجميع، غاية الأمر هذا الحكم لا يكون فعليا في حق الجاهل، فتوجه على بناء على الرابع بس. هذا واجه، وهناك وجه آخر ربما يأتي في الدليل العقلي للميرزا النائيني رحمة الله عليه، يقول لا نلتزم بالاستحالة لكن نرفع الاستحالة عن طريق ما يسمى بمتمم الجعل، أن بالخطاب الأول المولى يستحيل أن يصدر ذلك لأنه يلزم منه الدور، فيتوسل إلى ذلك بخطاب آخر أطلق عليه الميرزا النائيني اسم متمم الجعل، هذا بحث آخر في محله. بعد ذلك يذكر المصنف رحمة الله عليه ثمرة لهذا البحث بقاعدة الاشتراك، يقول يترتب على هذه القاعدة بطلان القول بالتصويب ولزوم القول بالتخطئة. الفقهاء والمتكلمون انقسموا من ناحية التخطئة والتصويب إلى طائفتين رئيسيتين، طائفة تقول بالتخطئة بمعنى أن الفقيه قد يصيب وقد يخطئ، وأن الأصول والأمارات لا تولد الحكم الشرعي وإنما تكشف، كالأمارات مثلا تكشف عن الحكم الشرعي، فقد تكون مصيبة وقد تكون مخطئة. غاية الأمر في صورة خطأها كما لو كان الحكم الشرعي في الواقع على الوجوب يرحمكم الله وأدت الأمارة إلى الحرمة، فلا ينقلب هذا الواقع عما هو عليه، لأن الحكم الشرعي مشترك بين العالم والجاهل، الحرمة تبقى ثابتة في حق العالم والجاهل فلا ينقلب عما هو عليه. غاية الأمر هذا الفقيه يكون معذورا لأنه طوى المقدمات الاجتهادية فتوصل إلى هذه النتيجة الخاطئة لعدم علمه بالغيب، فهذه النظرية تسمى بنظرية التخطئة. إذن هذه النظرية متفرعة على القول باشتراك الحكم بين العالم والجاهل. لو كان الحكم مختصا بالعالم فدائما تكون العمارة ماذا؟ مصيبة. دائما يكون الأصل مصيبا ولا يخطئ، لأنه عند قيام العمارة لا يوجد عندك علم بالواقع. فالحكم الشرعي مختص بمن؟ بالعالم. والآن أنت عالم بمفاد الأمارة، فلا يكون هناك واقع خالفته الأمارة حتى نقول بالتغطئة، بخلاف نظرية القول بالتغطئة، إنما نشأت وتفرعت من القول بقاعدة الاشتراك. واضح المطلب؟ الطائفة الثانية ذهبوا إلى القول بالتصويب، وهو أن المجتهد مصيبا دائما. غاية الأمر، أصحاب نظرية التصويب اختلفوا فيما بينهم إلى قولين: قول عرف بالتصويب الأشعري، وقول عرف بالتصويب المعتزلي. التصويب الأشعري يقول أصلا في الواقع لا يوجد أحكام للباري عز وجل، ولكن عندما تقوم أمارة أو أصل لدى المجتهد يوجد حكم، فالأمارة والأصل تولد الحكم لأنه تكشف عن وجود حكم. فكل شخص أدى نظره إلى حكم شرعي يكون هذا هو الحكم الواقعي. فدائما يكون المجتهد على هذا الأساس ماذا؟ مصيبة. دليلهم على هذا القول أنه لو كان يوجد في الواقع حكم تصيبه الأمارة طارة وتخطئه، ففي صورة الخطأ إذا أفتى المجتهد على وفق الأمارة يكون قد حكم بغير ما أنزل الله عز وجل، والله يقول: ومن يحكم بما ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي آية ثانية: فأولئك هم الفاسقون. فالنتيجة ماذا؟ أنه يلزم أن يكون المجتهد كافرا فاسقا ظالما، والحال أن هذا بالاتفاق غير صحيح. فيكشف ذلك على أنه لا يوجد حكم واقعي، وإنما الحكم الواقعي ما أدى إليه نظر ماذا؟ المجتهد. هذه هي النظرية التي يلتزم بها الأشاعرة. الغزالي ينسب هذه النظرية إلى محققي المعتزلة، ومقصود من المحققين من المعتزلة من؟ الأشاعرة. تعرفون أن الأشعري انفصل عن المعتزلة، كان معتزليا يدرس على منبر المعتزلة مدة 40 سنة، ثم بادعائه أنه لا رأى الرسول صلى الله عليه وآله في المنام، وبين له أن مذهب المعتزلة باطل، فانقلب على المعتزلة وبدأ وأسس مذهب الأشاعرة. فيرى لأن الغزالي من الأشاعرة يرى أن الأشاعرة هم المحققون في فرقة المعتزلة. فكيف كان هذا القول وهذه النظرية هي في الحقيقة للأشاعرة؟ النظرية الثانية وهي للمعتزلة. معتزلة من أشكلوا على الأشاعرة أنه ما في الواقع حكم. أمر غريب، المجتهد ويبحث عن الحكم. إذا ما في حكم فإذا هو عن ماذا يبحث؟ فليبقى في بيته لا يبحث عن شيء، لا يوجد حكم. وبتعبيرهم الطلب يتطلب المطلوب، المجتهد يطلب، يطلب ماذا؟ يطلب الحكم، والمفروض لا يوجد حكم. والحال أن كل شخص يطلب شيئا يقتضي وجود ذلك الشيء، فالطلب يقتضي المطلوب. يعني ماذا نبحث؟ فلذا خفف أو أبدع المعتزلي مرتبة من التصويب أخف من المرتبة السابقة. قال لا يوجد أحكام واقعية قد نعلم بها وقد نجهل بها، لكن عندما تقوم أمارة على الحكم، إن قامت الأمارة على وجوب شيء فتبين أن هذا الشيء في الواقع كان واجبا، فالحمد لله وافق شن طبق. إخوة غير العرب، ما معنى وافق شن طبق؟ هذا مثل يضرب في العربية على الموافقة. شن وطبق، زوج وزوجة تزوجا وكان كل واحد فيه صفة معينة، فورد مثلا وافق شن طبق. المهم، إذا الأمارة قامت على حكم وكان في الواقع هذا الحكم كما قامت عليه الأمارة فالحمد لله، وإذا كان الحكم في الواقع هو الوجوب وقامت الأمارة على الحرمة فماذا يحصل؟ يقولون ينقلب الحكم الواقع عما هو عليه، يحصل انقلاب ويصبح الحكم الواقع لله عز وجل ماذا؟ هو على وفق ما أدت إليه الأمارة. ودليلهم على ذلك حتى لا يلزم من ذلك محظور الحكم بغير ما أنزل الله. طبعا هذا وإن كان مخففا، المصنف رحمة الله عليه تبعا للعدلية يرد على كلا التصويبين بأنهما خلاف قاعدة الاشتراك التي أثبتناها بالأدلة الأربعة المتقدمة. مضافا إلى ذلك، الآن نظرية المعتزلة يقتضي أن أحكام الواقعية لله عز وجل تتبدل بتبدل العصور والمجتهدين. فمثلا لن مشهور القدماء أن البئر إذا وقع فيه حيوان من الحيوانات النجسة ماذا يحصل به؟ ينجس، فيكون الحكم الواقعي هو النجاسة. الآن المعروف عند المتأخرين هو عدم النجاسة، فيصبح حكم الواقع لله عز وجل هو ماذا؟ هو الطهارة، شيء واحد. فإذا يوجد بعض المسائل في الفقه يوجد فيها 10 أقوال، تفهمنا؟ فيصبح حينئذ ماذا؟ حكم الواقعي يتبدل بحسب تبدل المجتهدين وآراء المجتهدين. مضافا إلى ذلك أن هذا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. خب، الذي يحكم على وفق الأمارة وإن كانت غير مصيبة للواقع، قد حكم بما أنزل الله لأن الله هو الذي شرع لنا العمل بالأمارة، فليس حكم بغير ما أنزل الله حتى لو كانت الأمارة مخطئة. الله سبحانه وتعالى قال لك إذا كنت لا تعلم فأنا أشرع لك أصالة البراءة، هو الذي شرع لنا العمل بالأصل، فحينئذ لا يكون الحكم على وفق الأصل حكما بغير ما أنزل الله. كيف كان إذن التصويب كل من التصويب الأشعري والتصويب المعتزلي باطل؟ نقرأ هذا المقدار. وين صرنا في القراءة؟ ولكن قد مر بنا في الحلقة السابقة أن المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوعه. فالمصنف من هذه الصور الأربع فقد ذكر صورتين ولم يذكر تمام الصور، لكن تبين لك أن الصور الثلاثة الأولى كلها مستحيلة، أن المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوعه لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول. نقطة في موضوع الحكم المجعول، هذه فيه زائدة لا معنى لها، فإن نتكلم نحن عن أي شيء عن المجعول بالمعنى الاصطلاحي، فالحكم المجعول. ولذا تلاحظ في الحلقة الثالثة في الدليل، في الحلقة الثانية في الدليل العقلي عبر هذه العبارة أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول، فكلمة فيه لا معنى لها. ويترتب على ما ذكرناه من الشمول أن الأمارات، إذن هذه تستطيع هذه الفقرة أن تعنونها بأي عنوان؟ ثمرة قاعدة الاشتراك. ويترتب على ما ذكرناه من الشمول أن الأمارات، إذن المصنف يؤمن بالشمول، يعني المناقشة في أحد أدلة الشمول لا يبطل أصل فكرة، شوف عندنا أدلة أخرى. ويترتب على ما ذكرناه من الشمول أن الأمارات والأصول التي يرجع إليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية أو الموضوعية، التفت جيدا لإصطلاح الشبهة الحكمية والموضوعية. لن نسأل إخوان ما الفرق بين الشبهة الحكمية والموضوعية؟ يعني في الشبهة الحكمية الشك في الحكم، وفي الشبهة الموضوعية الشك في أي شيء موضوع. الآن هذا الكوب الذي أمامي حلال أو حرام، هذه ماذا؟ لا شبه موضوعية. طيبا هناك كثير في الحقيقة، أنا في قسم الامتحانات في أسأل أحيانا من الطلاب الخارج لا يستطيع أن يجيبوا على هذا، فمن الآن التفت إلى البحث. يوجد فرق بين الشبهتين في مراحل ثلاث. المرحلة الأولى في متعلق الشك، متعلق الشك في الشبهة الحكمية هو الحكم الكلي، وفي الشبهة الموضوعية هو الحكم الجزئي، لأن متعلق الشك في أحدهما الحكم وفي الآخر الموضوع، لا في كليهما، وإلا إذا الشك في الموضوع ما هو ربطه بالفقه والأصول؟ الشك أن هذا جدار أو ليس بجدار، ما هو ربطه بالفقه أو الأصول؟ الشك دائما حتى يدخل في بحثنا نجري فيه الأصل أو لا نجري فيه الأصل، لابد أن يكون هناك شك في الحكم دائما وأبدا. غاية الأمر طارة يكون المشكوك هو الحكم الكلي، وأخرى يكون المشكوك هو الحكم الجزئي. مثلا أشك في أن الشريعة الإسلامية ما هو نظرها بالنسبة للحم الأرنب، هل هو حلال أم حرام؟ فأشك في حكم لحم الأرنب، لحم الأرنب هذا شك في الحكم الكل. وأخرى لا، ثبت لي بدليل أن لحم الأرنب حلال، لكن هذا الحيوان الذي أمامي أشك في حكم هذا الحيوان الخاص، لشك في كونه هل هو أرنب أم غير أرنب أم خنزير مثلا. لا، هذا المرحلة الأولى. الآن المرحلة الأولى متعلق الشك والحكم الجزئي في الشبهة الموضوعية، وفي الشبهة الحكمية متعلق الشك والحكم الكلي. وإن شئت فقل في الشبهة الحكمية عندي شك في الجعل، وفي الشبهة الموضوعية عندي شك في المجعول طبعا، لكن هذا ليس مضطرد. المرحلة الثانية مرحلة منشأ الشك. شوف هنا الخلط الذي حصل بين متعلق الشك وبين منشأ الشك. منشأ الشك في الموضوعية هو اشتباه الموضوع، وفي الحكمية منشأ الشك أحد أمور ثلاثة: إما فقدان النص، شرب التتر ما هو حكمه، فتشت في الآيات والروايات ما وجد ذكر لشرب التتر، فقدان النص، وإما إجمال النص في رواية لكن الرواية مجملة، هل تدل على الوجوب أو الاستحباب مجملة. فلماذا أشك في حكم هذا الشيء؟ لإجمال الرواية، لإجمال النص. المنشأ الثالث تعارض النصين، أنا لا أعرف صلاة الجمعة في زمن الغيبة واجبة أو محرمة. ليه؟ لماذا أشك في هذا الحكم الكلي؟ لأنه يوجد رواية تقول واجب ويوجد رواية تقول حرام لتعارض النصين، هذا لا يصدق عليه اسم فقدان النص. إذا منشأ الشك في الحكمية ما هو؟ فقدان النص، إجمال النص، وتعارض النصين أو النصوص. بينما في الموضوعية منشأ الشك ما هو؟ اشتباه الموضوع الخارجي. فكثير ما يحصل لدى الطلاب خلط بين منشأ الشك وبين متعلق الشك. متعلق الشك في كلا الشبهتين هو الحكم، غاية الأمر في أحدهما الحكم الكلي وفي الآخر الحكم الجزئي، بينما منشأ الشك فيهما يختلف. صار واضح هذا الكلام؟ المرحلة الثالثة في رافع الشك. في الشبهة الحكمية رفع الشك وظيفة من؟ الشارع. وظيفة الشارع، على الشارع أن يعطيني ضابط وقانون، ماذا أفعل عندما يفقد النص؟ ماذا أفعل عندما يكون النص مجمل؟ ماذا أفعل عند تعارض النصين؟ فوظيفة الشارع أن يبين لي الحل. ملتفت جيدا؟ وظيفة الشارع أن يبين لي ما هو الحل. في الشبهة الحكمية ماذا أفعل؟ بينما في الشبهة الموضوعية رفع الجهل والشك بيد مكلف. مثلا الآن الكهرباء منطفئة، وضعت يدي على ظهري وحككت، خرج رطوبة، أشك في أنها نجسة أم طاهرة. ليه؟ لاشتباهي هدية دم أو مثلا غير دم. فأستطيع أن أرفع الشبهة بماذا؟ بأن أنير المصباح وأنظر إلى يده. فرفع الشبهة والجهل يكون بيد المكلف في الشبهة الموضوعية، إما هو يفعل أو بالرجوع إلى أهل الخبرة أنا لا أعرف أن هذه الوسيلة من منع الحمل. أعرف أنا أن قتل الجنين في الشريعة الإسلامية ماذا؟ محرم، لكن لا أعرف هذه الوسيلة هل تؤدي إلى قتل الجنين أو لا تؤدي، يعني هل هي تمنع من انعقاد النطفة أو تقتل النطفة بعد انعقاد؟ لا أدري، فأستطيع أن أسأل أهل الخبرة في ذلك، ولا أنتظر أن الشارع المقدس ينزل لي قانون من السماء. ملتفت جيدا؟ فرفع الشك في الشبهة الحكمية بيد الشارع، وفي الشبهة الموضوعية ماذا؟ بيد المكلف. صار واضح المطلب؟ فإذا من فرق بين الشبهتين في مراحل ثلاث. لذا يقول أن الأمارات والأصول التي يرجع أو يرجع إليها المكلف الجاهل في الشبهة الحكمية أو الموضوعية قد تصيب الواقع وقد تخطئ. فللشارع إذن طبعا الأمارات في بعض الأحيان تقوم على حكم شرعي، يعني ترفع شبهة حكمية كأكثر الأمارات، وفي بعض الأحيان تقوم على تشخيص حكم موضوع خارجي تشخص فيثبت الحكم الجزئي لهذا الموضوع الخارجي. في بحث بينهم أنه في الموضوعات هل نكتفي بالخبر الواحد؟ المشهور بينهم أنه لا، في الموضوعات لابد من البينة وهي شهادة عدلين على الخلاف، لكن الصحيح وتحقيقه في محله أنه لا فرق بين الموضوعات وبين الأحكام في أنه يثبت بخبر الواحد، وأن الرواية التي استدل بها المشهور وهي رواية مسعد بن صدقة الأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البينة، ليس المقصود من البينة المعنى الاصطلاحي فيها، وهذا يثبت في محله كيفما كان. والأصول العملية مرة تقوم على حكم شرعي كلي ومرة تقوم على حكم شرعي جزئي. قيام الأصل على حكم شرعي كلي كمسألة الاستصحاب مثلا، إذا كنت أشك في عصر الغيبة صلاة الجمعة واجبة أو لا، فقول قبل الغيبة كانت واجبة، كنا على يقين بوجوبها، لأن الشك نستصحب بقاء الوجوب، فهذا أصل عملي قام على شبهة حكمية، وقد يقوم على شبهة ماذا؟ موضوعية. هذا الماء هل هو كر أو لا؟ نقول يوم أمس كان كرا، الآن نشك في كرية هذا الماء، جزئي حكم جزئي، نستصحب بقاء الكرية. خب إذن ويترتب وقد تخطئ، فللشارع إذن أحكام واقعية محفوظة في حق الجميع، في حق الجاهل والعالم، والأدلة والأصول في معرض الإصابة والخطأ، غير أن خطأها مغتفر لأن الشارع جعلها حجة، يعني يكون المجتهد معذورا، وهذا معنى القول بالتخطئة. وفي مقابله ما يسمى بالقول بالتصويب، وهو أن أحكام الله تعالى ما يؤدي إليه الدليل والأصل، ومعنى ذلك أنه ليس له من حيث الأساس أحكام، وإنما يحكم تبعا للدليل أو الأصل. هذا بالنسبة للتصويب، أي تصويب الأشعري، فلا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عن الدليل وعن الأصل. وهناك صورة مخففة